فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن من السور التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها السبع الطوال، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال ابن عباس وسعيد: هي السبع الطوال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السبع يعدلن التوراة، فيما رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلم هذه السور السبع وحفظهن وتعلم ما فيهن فإنه يكون من العلماء الأحبار. روى الإمام أحمد بإسناد لا بأس به عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. ومن هذه السور السبع سورة المائدة وسورة الأنعام. فأما سورة المائدة فإنها من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: آخر سورة أنزلت المائدة والفتح. وقد نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال الربيع بن أنس: نزلت سورة المائدة في مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع. وروى البيهقي في الشعب عن أسماء بنت يزيد أنها نزلت بمنى، وجاء عن محمد بن كعب أنها نزلت في حجة الوداع بين مكة والمدينة. ويترتب على كون هذه السورة آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسخ من الأحكام الواردة فيها شيء، بل كل آياتها محكمة غير منسوخة. روى أبو داود عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من المائدة شيء. وروى الإمام أحمد عن جبير بن نوفير قال: دخلت على عائشة فقلت: هل تقرؤون سورة المائدة؟ قالت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الواردة عنه، أكانت قبل نزول المائدة أم بعدها؟ كما جاء في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد، قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ وقد بين جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، قال جرير: وكنت قد أسلمت بعد نزول المائدة. وسورة المائدة سورة عظيمة في أحكامها وما شرعه الله عز وجل فيها، وفيها أحكام كثيرة ليست في غيرها من السور. أخرج أبو عبيد والفريابي عن أبي ميسرة قال: في المائدة 18 فريضة ليس في سورة من القرآن غيرها، وليس فيها منسوخ. ثم ذكر هذه الآية فقال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. وذكر قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني قوله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: وتمام الطهور، يعني قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال وقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، الآية. ومن عظيم سورة المائدة أن الناقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت به لما نزلت عليه هذه السورة العظيمة. روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. وروي عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنزلت عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة. وأما سورة الأنعام فقد ورد في فضلها ما روى الحاكم وصححه على شرط مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. قال ابن الخطيب الفخر الرازي: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضل، أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، والثاني أنها شيعها 70,000 من الملائكة. والسبب في ذلك أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذهب المبطلين والملحدين، انتهى كلامه. وقال أبو عبد الله القرطبي: قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها في معنى واحد من الحجة. ولذا كانت هذه السورة من مواجب القرآن. روى أبو عبيد والدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الأنعام من مواجب القرآن. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه عنه محمد بن نصر. ومعنى كون هذه السورة من مواجب القرآن أي أن فيها واجبات كثيرة لزمت العباد، سواء فيما يتعلق بإيمانهم بربهم جل وعلا أو فيما يتعلق بمعاملاتهم وتصرفاتهم. ويحتمل أن تكون أنها موجبة لرضوان الله ورحمته لمن علمها وحفظها وعمل بما فيها. جعلنا الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.